وقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم تشهدات عديدة، هذا أحسنها. قوله التحيات لله يعني جميع التعظيمات له سبحانه وتعالى، ومنها الصلوات، لكن خصها لشرفها كما قاله ابن القيم في الهدي، لأن المقام يقتضي ذلك. والطيبات يعني من الأقوال والأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب من الأقوال والأعمال ما توفر فيه صفتان: الصفة الأولى أن يكون خالصا لله، والخاصة أو الصفة الثانية أن يكون موافقا للسنة. فكل عمل شابه الرياء والعياذ بالله، أو شابته البدعة بحيث أنه لم يكن على السنة، فهذا ليس بطيب، بل هو عمل مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله: السلام عليك أيها النبي، هنا سأل الله المصلي، إذا قال السلام عليك أيها النبي يعني أسأل الله أن يسلمك من جميع العيوب والنقائص. وهذا الخطاب فيه استشعار تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وإشعار بمحبته، وأن العبد يرجو من الله أن يسلم نبيه من كل مكروه. وهذا في الحقيقة حاصل، لكن دائما إذا سأل العبد أن يكرم الله محبوبه وهو قد أكرمه، فهذا من باب التزلف إليه وطلب الزلفى عنده، لأنه من التقرب إليه بتقريب محبه وهو قد قربه وخصه بالشرف. قوله: ورحمة الله، هذا دعاء له بحصول الخير، وبركاته دعاء له بزيادة الخير. السلام علينا، هذا دعاء بالسلامة لنفسه ومن حضر الصلاة من بني آدم ومؤمن الجن والملائكة. قوله: على عباد الله الصالحين، هكذا كما قال صلى الله عليه، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عبد صالح في السماء والأرض. وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد وأقر ناطقا بلساني مقرا بقلبي أنه لا معبود بحق إلا الله. يعني العبادة لا تنبغي إلا لله، لا تنبغي لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح، العبادة حق الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أقر أيضا بقلبي ناطقا بلسانه أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فقوله عبد إشارة أنه ليس له من شؤون الربوبية شيء، وليس له من شؤون العبودية شيء، فهو عبد لا يعبد. وقوله ورسوله يعني لا يكذب، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بين العبودية والرسالة، وقدم العبودية على الرسالة. لأي سبب؟ لأنها أشرف. طيب، الرسالة يا شرف، قدم العبودية لأنه عبد قبل أن يكون رسول، ولأن مقام العبودية هو الذي استحق به أن يكون رسولا، يعني هو أحق من عبد الله، ولذلك خصه الله بالرسالة وذلك الشرف. وفي قوله إذا قعد فيه إشارة إلى أن التشهد لا يكون إلا عن جلوس. وقوله فليتخير من المسألة ما شاء، أن هذا المحل محل إجابة، فليتحرى الناس سؤال الله عز وجل فيه. مواطن الإجابة كثيرة، هذا أحد مواضع الإجابة. فيسأل الله عز وجل ما شاء من خير الدنيا والآخرة. كره بعض العلماء أن يسأل أمر الدنيا، لكن ظاهر الحديث يرد على هذا القول، لأنه قال فليتخير من المسألة ما شاء. لكن قال العلماء، قال بعض العلماء ينبغي أن يتجنب السؤال الدنيوي المحض، يعني يسأل دنيوي ومعه أخروي، ولا يسأل الدنيوي المحض. لكن الصحيح أن له أن يسأل ما شاء، سواء كان دنيويا محضا أو أخرويا محضا أو مشوبا، كان يسأل الله عز وجل أمرا دنيويا وأخرويا لا حرج في ذلك، لأن إطلاقات الشريعة لا ينبغي تقييدها بالرأي. ثم ذكر الحديث الثاني من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة قال ألا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا وقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى فيه فضل الصحابة وحرصهم على الخير والعلم، حتى إنهم كانوا يرون علم المسألة الواحدة من أفخر الهدايا، لأنها تبقى وفيها خير الدنيا والآخرة، يعني كان يعظمون العلم. يعني إذا بلغك حديث واحد يقول لك ألا أهدي لك هدية، وهو حديث واحد. وفيه أن من عنده علم بشيء من الشريعة ولو مسألة واحدة فإنه يجب عليه تعليمها لغيره إذا وجد فرصة لذلك ولو لم يسأل، لأن كعب بن عجرة قال له ألا أهدي لك هدية والرجل ما سأله، لكن هو الذي بادر. وهذا أشيعوها يا أخوان في مجالسك، واحد إذا جلس مع إخوانه يقول لهم يا جماعة نتذكر حديث، أنا عندي مسألة ربما تكون فاتت عليكم، أو عندي حديث ربما لا علم لكم به وأنا أذكره لكم وأذكر ما فيه من الفوائد، وبهذا يشاع لهم. وفيه أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما جهلوه، لأن من طرق العلم السؤال. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا لم تسألوا عنه. صريح ولا مو صريح؟ صريح. وفيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بها في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الصيغة التي جاءت. قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه واحدة صلى عليه بها عشرة. أخذ راحة خلي. نعم. صلاة الله على نبيه فيها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وذكر حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا خرجه، هذا الحديث خرجه البخاري كتاب الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر، وخرجه مسلم رحمه الله في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة. والحديث من طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. طيب، وفيه فوائد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره. وفي لفظ آخر: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فهذا أمره وهذا فعله. وإذا ثبت الحكم بالفعل والأمر كان أبلغ. وهذا الدعاء دعاء عظيم لا ينبغي الإنسان تركه في الصلاة. وهو دعاء عظيم لأنه جمع الاستعاذة من الشر كله، هذه الأربعة هي وصول الشر: عذاب القبر، عذاب النار، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. أولا، هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، وفيه رد على المعتزل الذين أنكروه، وفيه رد على بعض الطوائف الإسلامية اليوم التي تنكر عذاب القبر. قوله فتنة الممات يعني فتنة الاحتضار، لأن يعني الإنسان إذا احتضر يأتيه الشيطان عاذنا الله وإياكم من شره، فيتسلط عليه في هذه الحال التي يكون هو أضعف ما يكون فيها، لأن الشيطان يعلم أن الأعمال بالخواتيم فيشوش عليه. لكن بقدر توكله على الله واعتصامه بالله والتجائه على الله ينجيه الله عز وجل من كيد الشيطان. وقد ورد أن الإمام أحمد لما احتضر حضره الشيطان، جعل ابنه عبد الله يلقنه، يلقن الإمام أحمد: وقل يا أبتي قل لا إله إلا الله، فيقول: بعد بعد. فحزن ابنه هو من حضر على ذلك، قال: هذا الإمام أحمد، سبحان الله، بعد بعد يعني شوي شوي. فلما قال: يا أبتي إنك نقول لك قل لا إله إلا الله فتقول بعد بعد. فقال: يا بني إني رأيت الشيطان عاضا على أنامله تحسرا ويقول: فتني يا أحمد فأقول بعد بعد. لا، هو يعني الشيطان أراد أن يتسلط على الإمام أحمد، والشيطان يتحسر ويضع يده على أنامله يقول: فتني فتني أقول بعد بعد. يعني أنه لم يفلت ما دام الروح لم تخرج من الحلقوم. فإذا كان هذا الإمام أحمد فكيف بمن دونه؟ فنسأل الله عز وجل يعيذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. قوله من فتنة المسيح الدجال، هذا تخصيص بعد التعميم، لأنه ذكر فتنة المحيا والممات، ومن جملتها فتنة المسيح الدجال لأنها من فتنة المحيا. لكن دائما التخصيص بعد التعميم ماذا يفيد؟ ها ملا بمعنى مزيد الاهتمام بالمذكور، لأنه دخل في السياق مرتين في العام ثم أفرد بالذكر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو وخالق الناس بخلق حسن. فهذه الخصال المذكورة بعد قوله اتق الله هي من جملة التقوى، لكن خصها وعطفها على العام إذانا بشرفها وعلو منزلتها. نعم. وذكر فتنة المسيح الدجال لأنها من أعظم الفتن التي تكون في آخر الساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته منه، وما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، فقال إياكم فيكم يخرج فيكم وأنا فيكم، فأنا حجيجكم دونه، ما عليكم غبار إذا كانوا أنا موجود وخرج عليكم الدجال فأنا حجيجه دونه، وإن خرج فيكم وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني فكل امرئ حجيج نفسه. فقال عبد الله بن عمر سبحان الله، لا أظن أني أقوى على محاججك. يعني شوف كان عندهم تواضع، ودول الصحابة وما يجي بجنبهم زاد، لكن قال سبحان الله لا أظن أني أقوى على محاججك. ولذلك كان سفيان يقول سبحان الله قالها عبد الله بن عمر فكيف بنا نحن. وسفيان لو كان موجود الآن في زماننا أشبه بالأنبياء، ليس بنبي لكن أشبه بالأنبياء، فكيف إذا كان الناس في آخر الزمان حيث يختلط الحابل بالنابل وتكثر البدع والأهواء والمقالات الفاسدة. وانظر إلى يعني وقوع المقالات الفاسدة وكثرتها، وأن كل إنسان يتكلم في الدين بلا علم ويقول بأشياء غريبة ما كان يتصور أحد أن أحدا يقول بها. هذا كله من أسباب قرب الساعة ومن علامات قرب الساعة، نسأل الله العافية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. أخوان بقدر الإمكان تواصلوا في كتاب عمدة الأحكام لأنها من الكتب المهمة، ثم العلم الذي يؤخذ من الأشياخ فيه خير وفيه بركة، لا يقتصر الإنسان على مجرد المطالعة، فإن الإنسان لا يتخرج بها عالما والناس لا يثقون به. العلم دائما مأخوذ عن الأشياخ، وهذا أخذ عن هذا وهذا، يثقون به وبفتواه وبكلامه ويجدون في ذلك تحريا وثقة أكثر مما لو كان يطالع. ولذلك أحرصوا على الحضور وأحرصوا على التفكير بقدر الإمكان، حتى الإنسان يصحى. كان في مجالس يحضرها كثير من طلاب العلم في الرياض من الخرج، وبينه وبين الرياض ما يقارب 100 كيلو، يجتهدوا بارك الله فيه، يخرجوا من الأذان الأول بسياراته عشان يحضروا مجالس المشايخ. فاحرصوا، لا سيما هذا الكتاب يعتبر من كتب يعني التي احتوت على الصحيحين، وقلما أن يخرج عن الصحيحين إلا في أحاديث ننبه عليها في حينها، وهي سيرة لا تعدو 5 أحاديث أو 6 أحاديث. وكتاب يعني فيه أحكام وحديث محررة وفيه فوائد جمة، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.